الرحمن الرحيم. باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم. الموضوع ده مهم جدا، وفيه كلام كتير، وفيه خلاف بين العلماء. الإمام البخاري وجهة نظره قالها في العنوان: العلم قبل القول والعمل. دي وجهة نظره، لكن في وجهة نظر مخالفة. طب ايه اللي مخالف هنا؟ هو حسب الشروح اللي هتقروها او تشوفوها، العلم قول بلا القول والعمل. ليه؟ علشان لما تعمل بعلم، لازم تعرف تتعلم الوضوء عشان تتوضا. تعلم الوضوء الاول وبعدين تتوضا، تعلم الصلاه وبعدين تصلي، تتعلم مناسك الحج وبعدين تحج. مظهر الكلام ظاهره كده سليم. يستدل بآية، قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وما كملش الآية على أساس أنك هتفهم. فين بقى العلم قبل القول والعمل في الآية؟ بقيتها إيه؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، مش كده؟ يبقى إذن العلم قبل إيه؟ الاستغفار، باعتبار الاستغفار إيه؟ عمل، باعتبار ان الاستغفار عمل. طيب، الآية معناها احنا قلناها قبل كده في تفسير القرآن، وقلنا انه فاعلم انه لا اله الا الله، وهو يعلم طبعا. فليه بيقول له فاعلم انه لا اله الا الله؟ فقلنا انه اي دم على علمك بذلك. زي ايه؟ زي قول الله عز وجل: يا ايها النبي اتق الله. هل هو لم يكن كذلك حتى يؤمر بذلك؟ مش ممكن. لما يقول يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل من قبل، هو خاطبهم بصفة الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. فإذا شهد لهم بالإيمان من إيه؟ من الخطاب، مش كده؟ فلما يقول لهم يا أيها الذين آمنوا، آمنوا، آمنوا إيه؟ أما آمنوا، آمنوا منين بقى؟ فمثل هذه الآيات معناها إيه؟ يا أيها الذين آمنوا داوموا على إيمانكم بكذا وكذا وكذا. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. هل أطاعهم من قبل؟ أبدا، لم يحدث ده من قبل البعثة، لم يطعهم. إذن المسألة مقصودها إيه؟ كما أنت على ذلك متقيا لله غير مطيع للكافرين والمنافقين، فداوم على هذا الخلق فإننا نرضاه. واضح؟ فكذلك الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي دم على هذا العلم وهذه العقيدة واستغفر لذنبك. يبقى العلم قبل إيه؟ قبل الاستغفار. يبقى العلم قبل القول والعمل. أدي خلاصة الحدوتة دي. إنما في نقطة مهمة بقى، وهي الإمام البخاري في تراجمه السابقة قال إيه؟ قال إن الإيمان قول وعمل، وقال إن الصلاة من الإيمان، وقال صيام رمضان من الإيمان، وبدأ يحدد الأعمال كلها ويقول أن هذه الأعمال يطلق عليها كلمة إيمان. فلما قال أن الإيمان قول وعمل، أصبح هنا في نقطة العلم قبل القول والعمل، يبقى العلم قبل الإيمان. قالته ده اللي عاوز يقوله بقى. يبقى اللي أنا قلته ده الشرح الظاهري للكلام، منطق مقبول. طبعا لازم تتعلم قبل ما تعمل، عشان تشتغل نجار ازاي مش لازم تتعلم الصنعة، فاهمين؟ فمن حيث ظاهر الكلام منطق سليم كده، لكن من حيث بقى علم التوحيد، من حيث بقى الراسخين في العلم بقى والفلسفة في الكلام وعلم الكلام وعلم التوحيد والحاجات دي، في نقطة تانية بقى. بدام العلم قبل القول والعمل، يبقى العلم قبل الإيمان. يبقى معناها أن العوام وإيمان العامة لا يصح. يبقى قبل الإيمان بالله لابد أن نعلم من هو الله، وما يجب لله، وما يجوز وما لا يجب، وما لا يجوز وما يستحيل، ونبقى عارفين صفاته. بعد ما نعلم الكلام ده كله يجي الإيمان. فهمت الحتة دي ولا ما فهمتهاش؟ يبقى معنى كده ان ما فيش ايمان قبل علم، يستحيل يؤمن بايه؟ يؤمن بايه؟ لازم العلم الاول. هذا اللي عاوز يقول الايمان بقى في عنوانه، كانه بيقول انا مع دول، انا مع دول. العلم قبل القول والعمل، يعني العلم قبل الايمان. يبقى لا ايمان الا بعد العلم. الله. طب والناس العامه اللي ما تعرفش علم التوحيد، ولا تعرف قولة صفات، ولا تعرف قولة أسماء، والاسم هو المسمى أم غير المسمى، والاسم هو التسمية أم غير التسمية. فاكرين الكلام ده ما قلناه في التوحيد، الاسم والمسمى والتسمية، وهل الاسم هو أم لا أم ليس هو. وتذكروا أن على المنبر ده كنا أشرت إشارة خفيفة كده عشان المتبحرين في العلم يفهموا أنا عاوز أقول إيه، لما بقولت إن في أسماء يستحقها لذاته زي الله، فالاسم اللي بالشكل ده هو يعني هو الاسم هو الله. وفي اسماء ليها صفات، والصفات تنقسم قسمين، صفات افعال وصفات ذات. صفات افعال وصفات ايه؟ ذات. فلما نقول الخلاق صفه فعل، صفه ايه؟ صفه فعل. انما السميع مش صفه فعل، مش صفه، لان لو صفه فعل ما تتحققش الا بالسمع. هو سميع، هو اصلا سميع، أزلا وأبدا سميع، فهي صفة ذات. صفة إيه؟ ذات. لما أشرنا للكلام ده إشارة كده، بنفكر الناس اللي درست معانا علم التوحيد، وفي الوقت نفسه بنخاطب الناس اللي هي قاعدة وقارية ودرسة وجاية تشوف هقول إيه، أو عندها فكرة يعني. طيب والعامة بقى، ربنا فين؟ يقول لك ربنا في كل مكان، ربنا موجود خلاص كده. فهنا حدث الخلاف بقى اللي انا بتكلم عنه، ان فيه ناس قالت لابد من العلم قبل الايمان، وناس قالت لا، لا يشترط العلم قبل الايمان، بل الايمان قبل العلم، والعلم يجي بعدين. والا هنقول ان الناس كلها العامه اللي ما تعرفش تقرا وتكتب، واللي ما قراش واللي ما اتعلمش، مش مؤمن، مش مؤمن. ادي الخلاف بقى. الامام البخاري مع الفئه القائله بالعلم قبل الايمان بدليل العنوان العلم قبل القول والعمل، واستدل بالايه فاعلم انه لا اله الا الله الاول، وبعدين تعمل ايه؟ تستغفر. عشان كده بقول لك لقول الله عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله، فقدم العلم، قدم العلم على ايه؟ على الاستغفار. وضحت الفكره؟ مش عاوز اخش انا في تفاصيل او اخدكم معايا في هذه التفاصيل، لكن ربما نقول انه التوفيق في الكلام ده انه الانسان يسلم، والاسلام لا يشترط له العلم. الإسلام. يعني قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم. والإسلام زي ما قلنا الاستسلام الظاهري أو الانقياد الظاهري، والإيمان الانقياد الباطني. فيبقى نقدر نقول إنه الإسلام الانقياد الظاهري مش محتاج فلسفة ومش محتاج علم ومش محتاج تصديق بأن هذا رسول الله وأن ربنا ده موجود وأن ربنا ده هو الذي أوجد هذه الأشياء والدلائل التي نصبها الله تبارك وتعالى لتدل عليه وعلى قدرته وعلى وحدة ذاته وعلى تصريفه للأمور وعلى صنعته تدل على وجود هذه القوة. الكيف والماهية والصفات كل ده مش مطلوب للإسلام، مش مطلوب للإسلام. فإذا إسلامه خلاص. بعد كده إذا جه العلم هيقلب بقى الإسلام ويطوره ويخليه بقى الإيمان. لكن برضه الكلام ده هيخلي صفة مؤمن لا تنطبق إلا على العالم بس. صفة مؤمن لا تنطبق إلا على العالم، وده كلام برضه صعب قوي إنه يتقال. صعب إنه يتقال ليه؟ لأن الإيمان من أعمال القلوب، وأعمال القلوب لا يطلع عليها إلا الله. وربما عالم لكنه غير مؤمن، يستخدم علمه في إيه؟ في غير ما أمر به، مثل ما حكى الله عن الذي انسلخ من الآيات، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وما حرف التوراة إلا علماؤها، آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وما حرف التوراة إلا علماؤها، وما حرف الإنجيل إلا علماؤه، لأن العامة ما تعرفش تحرف، ما تعرفش تشيل كلمة وتحط كلمة، تلغوص وتلغبط. لكن اللي حرف التوراة الأحبار، واللي حرف الإنجيل الرهبان، مش كده برضو؟ فيعني مع احترامي أنا الشديد لمولانا وسيدنا الإمام البخاري، إنما أنا أخالفه الرأي في الجزئية دي. لأن ربما إنسان لا يعرف شيئا من العلوم، علوم التوحيد يعني والحاجات دي، ولكن إيمانه إيمان راسخ كالجبال. وأذكر في هذا حكاية حكاها لي شيخي رحمة الله عليه. قال لي كان في زمن من الأزمان الماضية رجلا عالما ألف كتابا وسماه ألف دليل على وجود الله، وساق في كتابه ألف دليل على وجود الله عز وجل. وفرح العلماء وفرح الناس بهذا الكتاب، لدرجة أنه اتعمل استقبال كبير جدا للراجل، استدعاه الخليفة أمير المؤمنين، استدعاه لمقابلته ومكافأته ومجازاته على هذا المؤلف العظيم الذي ساق فيه الرجل ألف دليل على وجود الله. والدنيا هيصة وزنبريتة والشوارع مزدحمة والعالم كله في الطريق منتظر يملي عينيه بالرجل، لأن نظر إلى وجوه الصالحين عبادة، فالناس عاوزة تشوفه وتبص عليه. فالراجل دخل البلد متنكرا يرى ما أعد لهم استقبال ويسمع كلام الناس، فوجد امرأة عمياء، امرأة عجوز عمياء تجلس إلى جوار جدار. هو ماشي، هي حست برجل جنبها، مسكت في رجل الراجل في ثيابه، فلما مسكت فيها التفت لها، في ايه؟ قلت له يا ابني انا سمعة جلبة وضوضاء وزيطة وزنبليطة وحالة ما كانتش موجودة، فيه ايه جد؟ فيه ايه حصل؟ قال لها يا امي اما تعلمين أن البلد محشودة لاستقبال عالم جليل ألف مؤلفا عظيما؟ قالت له مؤلف إيه؟ قال لها ساق في مؤلفه ألف دليل على وجود الله. فالست قالت له يا بني ومتى غاب الله حتى يستدل عليه؟ ومتى غاب الله حتى يستدل عليه؟ ألف دليل على وجوده إيه؟ هو غايب، هو غايب وأنت بتدور عليه وعاوز تثبت. متى غاب الله حتى يستدل عليه؟ فعاد الرجل مسرعا إلى بيته وغير عنوان الكتاب وكتب ألف دليل ودليل على وجود الله. بقوا ألف وواحد، وساق القصة دي في آخر كتاب ألف دليل ودليل، واعتبر كلام المرأة ده العامية دي العجوزة دي اللي ما تعرفش تقرأ وتكتب ولا شايفة الراجل من الست ولا عارفة الليل من النهار، كلمتها دي كافية وتعتبر من أقوى الأدلة على وجود الله. فطبعا أنا أذكر القصة دي حكاها لي سيدنا الشيخ رحمة الله عليه، وبالتالي فبنقول إنه لا يشترط للإيمان العلم، لأن الإيمان نور يقذفه الله تبارك وتعالى في قلب من يشاء من عباده حتى ولو لم يعلم الرحمن يعني إيه، البديع يعني إيه، ما هي صفات الأفعال وما هي صفات الذات، ما هي الأسماء التي هي هو، يهمه إيه في الكلام ده؟ ما يعرفش، إنما يعرف في ربه خلاص، ورب عاوز كده ومش عاوز كده، ده صح وده غلط، وإن في جنة وإن في نار. إيمان بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، مستسلم لله بالكلية ومؤمن إيمان راسخ. أنا مع الناس دي، أنا مع الناس دي. أما الإيمان قبل القول والعمل فده ممكن ناخده بتحفظ باعتبار القول والعمل فيما يتعلق بالتكاليف الشرعية. العلم قبل الإيمان، العلم قبل القول والعمل، مش الإيمان قبل القول والعمل، معلش أنا غلط، العلم قبل القول والعمل فيما يتعلق بالتكاليف الشرعية، بمعنى لازم تتعلم الوضوء عشان تتوضأ، تتعلم الصلاة عشان تصلي، تتعلم مفسدات الصيام عشان تعرف تصوم صح، ايه هي احكام الصيام، ايه هي احكام الصلاة، ايه احكام الحج، تتعلم عشان تعمل بهذا. اما في الشهادة وهي من اول اركان الاسلام لا اله الا الله، فيكفي المسلم والمؤمن فيها ان يعرف ان الذات الالهية واحدة ليس كمثله شيء، بس خلاص كفاية كده. وبالتالي لا ننزع صفة الإيمان عن العامة، عن العوام لا ننزع عنهم صفة الإيمان. وضحت المسألة؟ عشان لو قريته في كلام أو شفته حاجة أو كده تبقوا فاهمين. أدي معنى العلم قبل القول والعمل. قول يا سيدي. العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، وأن وإن العلماء عندك همزة فوق وهمزة تحت. أنا عندي همزة فوق بس، يبقى تشوف الهامش على طول، لأنه وأن معطوف وإن استفتاح، وهتلاقي في بعض النسخ همزة فوق وهمزة تحت وكاتب معا. مين عنده دي؟ وإن هو ده عنده، وإن في المتن في الهامش فيه وإن ما فيش، عشان كده احنا بنقول اهو في المتن وإن، اللي عنده وإن ما يبقاش تغلط ما يصلحش. خلي بقى انا بخاف قوي ان اللي ماسكين البخاري نسخ مختلفه يلاقيه قال وانه، يقوم يروح شاطب الهمزه اللي تحت وحاطط همزه فوق. ده اللي بيخليني اقول الروايات المختلفه والهامش الهوامش عشان تفهموا الصح من الغلط، يعني تفهموا ان مفيش غلط غير لما اقول له صلح. ده وضع تاني بقى. وان معطوفه بقى على ايه؟ على اللي فات، لقول الله عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله، فقدم العلم. وأن العلماء معطوف على كلام الإمام البخاري، كلمة فقدم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن هيبقى الاثنين صح، إنه ما فيش عطف بقى بيستأنف كلامه. وإن العلماء هم إيه؟ وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم. ورثوا مين اللي ورثوا العلم بقى؟ الأنبياء. طب ما تقراها ورثوا العلم في الهامش، يبقى مين اللي ورث؟ العلماء. يبقى دي صح ودي صح، ورثوا العلم الأنبياء، ورثوا العلم العلماء، دي صح ودي صح. نعم. من أخذه أخذ بحظ وافر. أيوة، من أخذه أي أخذ العلم أصبح وارثا للعلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر من الميراث. يبقى كل ما كان عندك علم كتير كل ما نصيبك بميراث النبوة كتير، وبالتالي هتجد العلماء يرتفعوا إلى مصاف هذا المقام، مقام النبوة، بقدر ما حصله من ميراث. نعم. ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. شوف، خد بالك في ملحوظة هنا، من سلك طريق يطلب به علما، طريقة نكرة، يطلب به علما نكرة. التنكير هنا ليشمل القليل والكثير. شوف الحكمة في التنكير. من سلك طريقا، أي طريق بقى، يطلب به علما، أي علم مهما قل أو كثر بقى، فاهم؟ يبقى مجرد انك انت تيجي من بيتك وتروح الجامع عشان تعرف حكم واحد. لما كنت انا سافر مصر وانزل اروح عشان اقابل الشيخ عامر عشان اعرف منه حكم في التجويد واحد بس، ايه يعني؟ ايه يعني حكم في التجويد؟ يعني حكم واحد بس، ايه يعني؟ ما انتش نازل تاخد يعني دكتوراه، ها؟ يمشي عليه كلام ولا يمشيش؟ يمشي عليه. فعشان كده ده حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بيبين ازاي بتنكير طريق وتنكير علم، انه ايه؟ اي طريق بدل مشروع، واي علم كثر او قل، سهل الله له طريقا الى الجنة. طريقا الى الجنة دي بشرى بقى، بشرى لطلاب العلم، ان بدل ما تطلب علم ربنا يوديك الجنة، ودي بشرى لهم. وقيل سهل له الله طريقا إلى الجنة، قالوا في الآخرة، في الآخرة يخشها بسهولة ويخشها بسرعة، زي ما كان بيجري ورا العلم كده يخش الجنة جري. وناس قالت سهل له طريقا إلى الجنة في الدنيا بإيه؟ بأن يرزقه الله تبارك وتعالى العمل بما سعى للعلم به. أنت بالك؟ أدي معنى سهل له طريقا إلى الجنة. ما تروح تتعلم حاجة، رحت تتعلم مناسك الحج عشان هتحج، يبقى ربنا هيسهل لك طريق إلى الجنة. إيه طريق الجنة؟ إنه يخليك تعمل بما علمت فيقبل منك الحج، فيصبح حجك حجا مبرورا ولا جزاء له إلا الجنة. يا كده يا كده، والاثنين ماشيين وفضل الله واسع. نعم. وقال جل ذكره، عندك بقى جل وعز في بعض النسخ، الهامش عندي، عندك في الهامش برضو دي عشان برضو اهي. نعم. انما يخشى الله من عباده العلماء. ايوه. وقال وما يعقلها الا العالمون، اللي هي وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. يعقلها اي يتفهمها ويعلمها ويدرك كنها، يعقل عن الله يعني. وما يعقلها إلا العالمون، أي يعقلها عن الله، يعقل عن الله يعني يفهم عن الله. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أيوة، هو كان حقه هنا. وقول الله تبارك وتعالى حكاية عن قول الكفار، وقالوا لو كنا نعقل أو نسمع ما كنا في أصحاب السعير، لو كنا نسمع او نعقله ما كنا في اصحاب السعير. بمعنى كده انه لو كان متعلمين يعني العلم، ما هو السمع والعقل هنا ايه؟ نسمع يعني نتفهم الكلام، نسمع كلام النبي عليه السلام ونسمع ونتفهمه، او نعقل، نعقل عن الله، نعقل عن الله، والعقل عن الله العلم. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كأنه عاوز يقول الذين يعلمون والذين يعلمون يعني الذين يتقون والذين يعصون. ما هو بدم علم اتقى، بدم جاهل عصى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفهمه، يفقهه في الدين، في الهامش. ايوه دي ودي الاثنين صح، اصله هو الفقه لغه الفهم. وانما فقه فهم، فقه فهم. من هنا هتجد الروايتين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين او يفهمه في الدين، الاثنين بمعنى واحد، لان الفقه هو ايه؟ الفهم. من يرد الله به، يرد فعل مضارع، منين؟ من الإرادة، والإرادة صفة مخصصة لأحد أو مخصصة لأحد طرفي الممكن المقدر وقوعه، ده تعريف يعني الإرادة. من إرادة الله، ما هي إرادة الله؟ يعني إيه إرادة الله؟ عشان تفهم، أصل إحنا من إيه إرادة الإنسان؟ إيه إرادتك؟ فلان عنده إرادة وفلان ما عندوش إرادة. إرادة يعني إيه؟ يعني عاوز الشيء أو يرغب في الشيء، أو لها مفهومات مختلفة. أما الإرادة في حق الله عز وجل فليها مفهوم آخر، لأن الإرادة هي صفة مخصصة أو مخصصة لأحد طرفي الممكن المقدر وقوعه. إيه أحد طرفي الممكن؟ أن يهديه الله. ممكن ولا مش ممكن؟ في قدرته. أن يضله الله ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، في قدرته. خلاص، يبقى طرفين اهو، الطرف هنا يهدي والطرف الثاني ايه؟ يضل. فمن يرد الله به خيرا، يبقى ادي الصفه هي الاراده، خصصت احد طرفي الممكن اللي هو ده المقدر ايه؟ وقوعه. يبقى معنى كده ان الاراده تتفق تماما مع الواقع، ما أراده كان وما لم يرده لم يكن. فهمت؟ بعكس إرادة الإنسان، إرادة الإنسان قد يريد ولا يحصل على ما يريد. أنت تريد وأنا أريد والله يفعله ما يريد، ها؟ لكن إرادة الله، فلما نقول من يريد الله بخير، يبقى معناها إيه؟ معناها أنه دي الإرادة، معناها الصفة المخصصة لأحد طرفي الممكن المقدر إيه؟ وقوعه. يبقى هيقع. يبقى من يرد الله به خيرا، يبقى إذا أراد به خيرا وقع. فهمت؟ إذا أراد به خيرا حدث. من يرد الله به خيرا أي خيرا كثيرا، أو خيرا في الآخرة، يفهمه أو يفقهه في الدين. وإنما العلم بالتعلم، هذا بقى حديث برضو، وإنما العلم بالتعلم. وعندك في الهامش بالتعليم. أيوة بالإيه؟ بالتعليم، مش كده؟ أيوة. وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى. نعم. وقال أبو ذر، وإنما العلم، ما تكمل، ما خلاص. أيوة معلش، قول بقى من حيث توقفت. وإنما العلم، وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه، على هذه على كفاية، على رأسه، وأشار إلى قفاه. أيوة، أي هي الصمصامة؟ السيف الصارم القاطع. ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيز علي لأنفذتها. شوف إزاي لأهمية العلم، لأهمية العلم. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين حلماء فقهاء. ربانيين، الرباني نسبة إلى الرب، ويطلق كلمة رباني على معلم الناس الذي يعني يهتم بالصغار العلم قبل كباره، أو دقيقه قبل جليله، أو مسالكه قبل مقاصده. والرباني هو العالم الفقيه الحكيم. نعم. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. يعني زي ما قلنا الفروع قبل الأصول، الفروع قبل الأصول. يعني نبتدي واحدة واحدة مع الناس، ياخدهم بالتدريج، لأنه التربية زي ما قلنا التربية إيصال الشيء إلى كماله بحسب استعداده شيئا فشيئا. فكذلك الرباني نسبة إلى الرب يبقى بيعلم الناس وبيربيهم، بيعلمهم إيه؟ العلم، ياخدهم إيه؟ بالتدريج واحدة واحدة. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. طبعا في بعض الناس هتلاقي بدل يتخولهم يتحولهم، فمش معنى كده انه نسي النقطة، لا، يتحولهم يتفقد احوالهم، يتخولهم يهتم بخدمتهم او بالعناية بيهم او يشوف ظروفهم علشان ما يملوش. حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. ما انت لما تمسك واحد بقى تعلمه وتمسكه صبح وظهر وبالليل وكل يوم كل يوم كل يوم، هيمل هيسأل هيزهق، ما عملناش حاجة. فتاخده بالراحة وبالترتيب زي ما كانوا بيقولوا ساعة ايه لقلبك وساعة لربك، روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت. فالإنسان اللي بيعلم وبيربي ياخد الناس اللي بيعلمهم ياخدهم ايه بالتدريج، ويشوف أحوالهم ويشوف الأنسب لهم والأوقات المناسبة لهم، بحيث يبقوا دايما مشتاقين لمجلس العلم، مشتاقين لكلامه. وكان سيدنا الشيخ زمان زمان زمان قبل ما نبقى فيما نحن فيه يعني، كان يقول لي إذا اشتهيت الكلام فلا تتكلم، إذا اشتهيت الكلام لا تتكلم. كنت في البيت لسه ما كانش فيه حاجة زي كده ولا في فكرة حتى، إذا اشتهيت الكلام لا تتكلم. شوف قد ايه فيبقى ما تتكلمش. وفي الوقت نفسه ما الناس لما تحب انك تتكلم ما يعني يبقى بالراحة وبالتدريج، والناس تتخذ واحدة واحدة وكده يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالعلم كراهة أو كراهية السآمة. كراهية عندك في الهامش، الهامش أيوه، كراهة صح، كراهية صح. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. من لطائف ودقائق العلم قول العلماء في الحديث ده يسروا ولا تعسروا. من المعلوم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا أمرك أحد بالحلم كفى، لأن الأمر بالحلم نهي عن ضده. فليه في الحديث ده أتى بالأمر وأتى بالضد؟ يسروا خلاص كفاية، ما هو يسروا يعني ما تعسروش. ليه قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا؟ التبشير ضد التنفير والتيسير ضد التعسير. فكانت يكفي الكلمة الأولانية عشان يفهم إيه النهي عن الضد، مش كده ولا إيه جماعة بتوع اللغة يعني؟ فليه؟ قال لك لأنه لو قال يسروا بس لأصبح الأمر بالتيسير ولو مرة، أما الضد اللي هو التعسير فقد يحدث مرارا. فلما قال يسروا وجاب الضد ولا تعسروا، تأكيد على النهي عن التعسير في كل الأحوال وفي جميع الوجوه. شوف شوف اللقطة، ما يسر يسر بس خلاص أفهم، يسر ولا تعسر في إيه؟ في حاجة أو في بعض الأمور. وأما التعسير فقد يطلب في بعض الأمور، إنما لما قال ولا تعسروا تأكيد على النهي عن التعسير على الناس في جميع الأحوال وفي كل الوجوه. يبقى دايما تاخد بالإيه؟ بالأيسر. وكذلك بشروا ولا تنفروا. التبشير يعني إيه؟ التبشير طبعا معناه إنك أنت لما تيجي تدعو إلى الله لازم تحبب الناس في ربنا. عشان تحبب الناس في ربنا لازم تفهمهم ما أعد لهم إن أطاعوا. فإذا فهمت الناس وكلمتهم عما أعد لهم من رحمة ونعيم وجنة إذا ما أطاعوا أحبوا وأحبوا الله، وأصبحت الطاعة حبا في الله وحبا فيما عند الله. يعني البداية حبا فيما عند الله ثم حبا في الله. الطفل الصغير ابنك أو حفيدك أو أي طفل لما تبتدي تجيب له بونبوني وتجيب له الشوكولاتة وتجيب له حاجات حلوة بيحب إيه؟ الحاجة اللي أنت بتجيبها له. عاوز أروح لجدي، عاوز أروح لجدي، عاوز أروح لجده. ليه؟ عشان جده بيجيب له لعبة، عشان جده بيجيب له الشوكولاتة، فبيحب ما عند جده لكن ما عرفش يحب جده لسه. مع الوقت من حبه فيما عند الجد بيحس قد ايه بعد كده بقى بحنان الجد وعطف الجد، يبتدي يحب ايه؟ الجد. فلما يكبر مش هيجيب له بقى لا بونبوني ولا شوكولاته ولا حلويات، هتلاقيه متعلق بجده جدا مع ان جده ما بيدلوش ايه؟ ما بيدلوش حاجه بقى. فده تشبيه. فلما تحبب الناس فيما عند الله في البدايه، فاذا احبوا ما عند الله بالتدرج احبوا الله. فالطاعه عن حب افضل من الطاعه عن خوف. فاهم ولا مش فاهم؟ يبقى كل داعي الى الله عاوز تخلي ابنك يصلي ما تقولوش النار وعذاب الجبار واول ما تنزل القبر البعيد اول حاجه اللي ما بيصليش ده اول حاجه يموت عطشان. طب ايه يعني موت عطشان؟ يعني فرقت ايه معايا؟ يعني ايه فرقت يعني؟ وبعدين تيجي تتفاجئ بان فلان من الناس تعب ادوني كوبايه ميه، جابوا له كوبايه الميه قبل ما ارفع البق وقع مات. تقول اه شوف عشان مات عطشان. الله تيأس الناس ليه وتشومهم وتشأمه يموت عطشان؟ وبعد ما يموت عطشان مش عارف يحصل له ايه، وبعدين ينزل في القبر يجيله الثعبان الاقرع مش عارف له 100,000 راس، في كل راس 100,000 لسان، في كل لسان 100,000 نوع من السم. ما هو سم واحد كفايه يعني. انت فاهم قصدي؟ ده اسلوب، ده اسلوب. عارف كل صلاه ما صليتهاش في حياتك هيتفرشتك في القبر. الكلام ده انا سمعته زمان وانا صغير، وسمعته من ناس في في في جوامع وانا صغير، وانا طفل، وانا طفل. شوف طفل بقى لما اسمع انه لو ما صلاش اول ما يخش قبره يلاقي فرشوا له حصيره من نار ويقولوا له صلي اللي عليك، يقوم يصلي اللي عليه في القبر على حصيره من نار. ازاي؟ حاجه صعبه خالص، حاجه صعبه، حاجه ايه؟ حاجه صعبه. وكل ما تخلي الناس تخاف كل ما تبتدي الناس تبعد، تبعد خوفا. لانه اذا اقبل على الطاعه نتيجه خوف ونتيجه رعب ما تستمرش معاه، ما تستمرش، يفلت منك بسرعه. لما نقول الاب في بيته الولاء في البيت كامل له من الزوجه ومن الاولاد حبا فيه، هل زي ما يكون الولاء في البيت والبيت ماشي ترمي الابره ترن خوف من الاب؟ الخوف من الاب والابره ترن دي في وقت من الاوقات العيل ايه؟ ينفجر، يفجر بقى انت ايه خلاص يا بوتا ولا اكتر، مش كده؟ الحاكم، الحاكم المحبوب، الحاكم المحبوب يطاع امره فورا، والناس تفديه وتحميه وتدعي له وتتمسك به. الحاكم المرهوب، المرهوب ها، المهاب والمخاف، الناس بتدعي عليه حتى لو كان ماشي صح، ويوم ما يموت يزغرطه. اما ينفعش بالحب، ادي معنى بشره ولا تنفره. طيب ربنا سبحانه وتعالى ساق في قرآنه آيات البشارة وآيات الإنذار، وساق الوعد وألحقه بالوعيد، مش كده برضو؟ لكن ننتبه، الوعد المين للمسلمين والمؤمنين وإن عصوا يحببهم بيقربهم إليه، والوعيد لمن كفر وأبى وامتنع. لكن الوعيد للمسلم اللي انت بتجرجره عشان يقدم خطوة ما ينفعش. شوف ربنا بيقول ايه بقى، اذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. شوف شوف الاسلوب، بيكلم مين؟ ما بيكلمش الكفار بقى، ده بيكلم المسلم اللي ما بيذكرش، اللي لسه ما بيذكرش، يحببه في الذكر. ما قالوش لو ما ذكرتنيش هوديك جهنم، قالوا اذا ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإذا ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ هو خير من ملأك. شوف ازاي، شوف بيقولوا إيه، إذا جئتني ماشيا جئتك هرولة. إيه ده، إيه ده، شوف التحبيب، شوف الترغيب، أهو ده. أمال الوعيد مين؟ الوعيد إن المجرمين في ضلال وسعر، هادي الوعيد لمين؟ للي بيقولوا ذوقوا مس سقر. دول ها، لظى لمين؟ نزاعة للشهوة لمين دي؟ مش اللي بيصلي ما بيصليش وعايز يصلي، لا، دي تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. ده لدي فاهمين ولا مش فاهمين؟ فلما ربنا ذكر الوعد والوعيد ذكر الوعد للمسلمين والمؤمنين واللي يرجى منهم الخير اللي بيقوله هو الله، والوعيد للكفار اللي بينكروا وجوده او بيزعمون له الولد والصاحبه. فما تجيش للمسلم اللي انت عاوز تقربه، عاوز تعلمه تحفظ القران، عاوز تعلمه القران، عاوز تعلمه حديث رسول الله، تقول له شوف الجمال، شوف الحلاوه، شوف كذا، شوف كذا. شوف احنا بنفسر القران بقى لنا 15 سنه، الجمع بيقل ولا بيزيد؟ الناس بيزيد. بيزيد ليه؟ يعني بنحبب الناس في العلم، يجي يتعلم ياخد العلم قطره قطره. لكن لو انا قاعد على المنبر عم اقول يجيك وتحط فيك وهيحصل فيك وهتروح في 60، انت هتودينا في 60 ده، السلام عليكم. الله ما ينفعش الكلام ده، مش مظبوط، مش صح. فانت عاوز بنتك تلبس اللبس الشرعي، حببها، حببها، كلمها عن الحياء الفطري، كلمها عن الحياء الفطري، حببها في الحاجه ما تخوفهاش. عاوز ابنك يصلي، حببه في الصلاه، حببه في الجامع، حببه في الجامع. احنا عندنا الولاد الصغيرين هنا وولاد زمان واحفادنا وكده، نقول لهم بايه؟ اذا عملت الواجب هتروح الجامع، اذا ما عملتش الواجب بتاع المدرسه ما انتش رايح الجامع. الله، يبقى كان الجامع ده مكافاه بقى، لكن الجامع مكافاه. انما لما تجيبه قوم صلي يا فاسق بعيد يا كافر يا كذا، تديله على ما هيكره الجامع، هيكرهه. لما بيجوا العيال يلعبوا ويعملوا دوشه بقول ما تكلمهمش في رمضان، معلش عشان القراءة، خدوا بالكم منهم، امسكوهم، حاجات زي كده. لكن لازم العيل من صغره يحب الجامع، لما يحب الجامع يدخل الجامع عن حب مش عن خوف. لذلك الحب، حب الجامع يودي فين؟ تحت العرش على طول، على طول تحت العرش، من السبعة الذين يظلهم الله بظل عرشه. ورجل ها شفت ازاي اديكم حافظينها كله، قلبه معلق بالمساجد زي النجفة، معلق بالمساجد. امتى قلبي يبقى معلق بالمسجد؟ امتى؟ بحبه، بحبه، وبحاول اسوق هذا الحب في خدم المسجد وفي الناس اللي موجوده، بقول لهم الجامع هنا اهم من بيتي، اهم من حياتي، اهم من مراتي ومن عيالي، حبا فيه، حبا في المسجد، نظافه المسجد وبريقه ورونقه، نظافه الشوارع اللي حواليه، باب نفسي بموت حبا في الجامع. فعاوزين العيال تحب الجامع، تقوم تجيه حبا مش خوفا. ادي معنى بشره ولا ايه ولا تنفره. بتصلي بالناس، بتصلي بالناس، عاجبك بقى صوتك وقراءتك وتجويدك وانت بقى حريف اديها. ايه ليه؟ ما تخليها لوحدك دي، ومحدش شايفك غير ربنا ومحدش سمع غيره، لكن بتصلي بالناس. طب ما تخفف، طب ما تخفف ايتين ثلاثة ايه صلاه صح خلاص. اذا كنت حافظ يعني، عاوز تجيب وردك هاته في بيتك، هاته في النفس، مش في صلاتك بالناس. صلي بقوله الله واحد، تلت القرآن، تلت القرآن، قل يا أيها الكافرون، ربع القرآن كفاية. إنما أنت بقى عاوز قال يعني، قال يعني إيه؟ ليه؟ حبب الناس في الصلاة، حبب الناس في الجامع، حبب الناس في ربنا، خلي الناس تحب ربنا. أعظم واحد على وجه الأرض هو من حبب الناس في الله وحبب الله في الناس. لأن أنت لما تجيله وتحببه في الله هيحب ربنا، وبعدين ربنا إيه؟ هيحبه. شوف إزاي؟ أن تحبب الله إلى خلقه وأن تحبب الخلق إلى الله، مهمة أوي أوي. أدي معنى يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنف، في جميع الوجوه وفي كل الأحوال يسر أمورك وكده. نعم. باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. طبعا من جعل لأهل العلم أياما معلومة، وفي رواية يوما معلوما في الهامش، يعني جمع الأول والثاني، وجمع الأول وأفرد الثاني وأفرد الاثنان رواية ثالثة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس. عبد الله مين؟ عبد الله بن مسعود. فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. مبسوط بقى، شوف إزاي. يبقى كلام كان حلو، يبقى كلام كان حلو بقى، يبقى كلام كان روحانيات وحاجات ترفعه وتودي فوق، يبقى كله كان تبشير، لأنه كان كله تخويف تخويف تخويف، كان سد نفسه، ما كانش قال له إيه، ما كانش قال له يا ريتك تعلمنا ودرس لنا كل يوم. شوف بقى عبد الله بن مسعود الفقيه العالم الحكيم الصحابي الجليل، شوف هيرد يقول إيه بقى. قال أما إنه يمنعني من ذلك. أما أنه بالفتحة وبالكسرة، أما إنه يبقى أما كلمة استفتاح، مثل ألا، خلاص، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. كلمات تنبيه، يسموها كلمات ايه؟ كلمات تنبيه. أما إنه، يبقى ده بداية كلامه الاستفتاح، وأما بكم. طب أما أنه، تبقى تخرجها إيه؟ تبقى أما هنا بمعنى حقا، ثم تبقى في الفتحة. مين عنده فتحة في الهمزة؟ أدي واحد عنده فتحة على الهمزة، وأدي واحد تاني، وأدي تالت، شوف بقى، وأدي التاني، يبقى كان لازم يقول الفتحة عشان ما يغلطوش ويقولوا يصلح على كلامك أنت. الله يفتح عليك يا عم الحاج. آمين علينا جميعا. قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم. أيوة. وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. السآمة الملالة. باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الله أكبر، أنت قلت هناك يفهمه. أيوة. صح؟ صح. قلنا في رواية تانية إيه؟ يفقهه. يفقهه، أهجته نفس الرواية. قلنا هناك فيه دي وفيه دي. ديك صح برضو، دي رواية ودي رواية. حدثنا سعيد. ورجعنا تاني قلنا إيه؟ من يريد الله، نشرحها تاني باختصار عشان الناس اللي ما كتبتش التعريف. يريد فعل مضارع. من ايه؟ من الاراده. ما هي الاراده؟ هي صفه مخصصه لاحد طرفي الممكن المقدر وقوعه. فهمنا التعريف وشرحه؟ قلناه طرفي الممكن ايه؟ يعمل كده او يعمل كده، ادي الطرفين اهم يبقوا متضادين. الاثنين من الممكنات، لان في ممكنات وفي مستحيلات وفي وفي وفي، ها يعني في امور تستحيل على الله ان يتخذ صاحبة او ده مستحيل، ان يتخذ ولدا او ده مستحيل، ان يخلق الها او ده مستحيل، في مستحيلات. فادي الممكنات اهي طرفين، يهدي يفقه او ما يفقهش، ممكنات. فالإرادة هنا إرادة الله تخصص ايه؟ احد الطرفين الممكنين دول، المقدر ايه؟ وقوعه. يبقى ما أراده كان. وضحت؟ حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. خد بالك بقى، من يرد الله به خيرا يفقهه أو يفهمه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي. يعني إيه؟ يعني إيه دي؟ وإيه علاقتها بالتفقيه في الدين؟ خد بالك، وإنما أنا قاسم، الواو عطف والكلام لازم يبقى متصل، ومعنى كده أنه قاسم في إبلاغه الناس، فيبلغ ما أنزل إليه كاملا لكل الناس ولا يختص أحدا دون أحد. قاسم، وهو قاسم بالعدل، ما أخطأ وما ظلم، مش كده؟ وإنما أنا قاسم معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم العلم بين الناس بالعدل والسوية، فيبلغ كل ما أنزل إليه وما اختص أحدا بما فيهم أهل البيت. لما قالوا يا علي هل اختصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال إيه؟ قال أبدا، مش حاجة، ما اختصش حد وما كتمش شيء. أدي قاسم. والله معطي، معطي إيه بقى؟ معطي الفهم. فتفاوت الفهم بين الناس من فعل الله وليس من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضحة؟ أنا الوقت بشرح حديث، أنا لما بشرح حديث الكل سمعني، أبانا قاسم. اللي هيفهم أكتر مين اللي فهمه؟ ربنا. بخطب بشرح قرآن على المنبر، الكلام اللي بيتقال تفاوت الناس في الفهم ناشئ من ايه؟ مش من الذكاء والغباء، مش المتعلم وغير المتعلم، مش اللي بيعرف يقرا وما بيعرفش يقرا، ابدا. تفاوت الفهم ناشئ من ان الله تبارك وتعالى هو المعطي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاوز يقول لهم اذا امتاز عنكم معاذ بن جبل في علمه فقد سمع مني ما سمعتموه، وما امتاز بفهم إلا والله تبارك وتعالى هو المعطي لهذا الفهم. هذه معنى وإنما أنا قاسم والله معطي. عارف دي زي إيه؟ بتأكد قول الله عز وجل في قصة داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، لكن في نفس الوقت وكلا آتينا حكما وعلم. فهمت؟ ادي معنى وانما انا قاسم والله معطي. فاللي ربنا عاوز يقسم له الخير بيفهمه الخير اكتر، يفهمه اكتر، حظه قد ايه؟ حسب حظه اللي بيدهوله ربنا. واضح؟ وانما انا قاسم والله ايه؟ معطي. بقيه الحديث بقى بيقول ان الامه وان هذه الامه هتظل قائمه على امر الله. قائمة على أمر الله يعني إيه؟ يعني الدين الحق، العقيدة الصحيحة. هذه معنى على أمر الله، لا يضرهم من خالفه. حتى إيه بقى؟ حتى إيه؟ حتى يسموها إيه؟ غاية، غاية حتى يوم القيامة، حتى يأتي أمر الله. غاية دايما في اللغة العربية، خد بالك من الحتة دي لطيفة، يعني ما هي صعبة، سهلة. ما بعد الغاية مخالف لما قبل الغاية، فاهم؟ ما بعد الغاية يبقى دايما مخالف لإيه؟ لما قبل الغاية. لما ربنا يقول إيه؟ فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. قبل حتى هل كان هناك اختلاف؟ طيب بعد كلمة حتى بقى جاءهم العلم، فحصل ايه؟ فاختلف، فاهم؟ حتى غاية، وما بعد الغاية يخالف ما قبل، ما قبلها، فهمت؟ يبقى فما اختلف، وبيكلم عن بني إسرائيل ربنا يقول فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. يبقى قبل الغاية، قبل النهاية يعني، قبل حتى دي يعني آخر الحيطة، آخر السكة، قبلها ما كانش في اختلاف، بعدها لازم يكون في اختلاف. هذه معنى ما بعد الغاية مخالف لما إيه؟ قبلها. هنا بقى لما أقول لا تزال الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفه حتى يأتي أمر الله، حتى غاية، يبقى لما يأتي أمر الله ما يبقوش قائمين على أمر الله. تيجي كده ما تجيش، ما تجيش بقى، فهمت ولا لسه؟ طب ايه حلها دي؟ تتحل ازاي؟ تتحل بايه؟ تتحل بان حتى غاية في كلمة لا يضرهم من خالفهم مش غاية لكلمة قائمة على امر الله. ما عندنا حاجتين، عندنا حاجتين، ولا تزال هذه الأمة قائمة، مش كده عندك الحديث؟ قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفه حتى، يبقى إذا جاء أمر الله ضرهم من خالفه لكنهم قائمين على أمر الله. قبل ما يجي أمر الله ما حدش يضرهم، لكن إذا جاء أمر الله ينضروا بقى، ويبقى بلاء بقى، ويبقى بلاء. أدي واحدة، تمشي ولا ما تمشيش؟ تمشي كلغة. طيب لو قلنا بقى قائمة على أمر الله زي ما قلت أنا في التفسير، أي على الدين الصحيح، يبقى نمشي كده. طب ما نغير المعنى، يعني إيه؟ نقول قائمة على أمر الله أي بالتكاليف، بالتكاليف الشرعية، الصلاة مقامة، والزكاة مقامة، والحج والصيام والتكاليف الشرعية قائمين بالأمر، تمام، مظبوط. الدين من حيث التكاليف مش من حيث عقيدة، من حيث التكاليف. حتى يأتي أمر الله يوم القيامة، بعدها بقى يحصل ايه؟ مش هيعملوا كده ليه؟ عشان يوم القيامة مفيش تكليف، الدنيا دار عمل وليست دار جزاء، والآخرة دار جزاء ولا عمل. يبقى أما بعد حتى بقى يخالف قبلها، ماشي قبلها صلوا وصوموا واعملوا، حتى يأتي أمر الله يموتوا مفيش، خلاص ما زمات مش هيصلي ولا هيصوم ولا حاجه. او يجي امر الله بيوم القيامه، يبقى الامه خلاص مش مكلفه، رفع عنها التكليف، لان خلاص في جنه وفي نار. تمشي ولا ما تمشيش؟ تمشي. لا تزال هذه الامه قائمه على امر الله حتى ياتيها امر الله. في كمان ايه؟ حاجه ثالثه، حاجه ثالثه. ايه هي بقى؟ الريح اللينه التي تاتي فتقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، ولا يبقى في الأرض رجل يقول الله. خلاص دي ما فيش حد قائم على أمر الله بقى، وضحت ولا ما وضحتش؟ ولا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله حتى ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وضحت؟ يبقى إما حتى يأتي أمر الله متعلقة بلا يضرهم من خلفهم، ويبقى فيه ابتلاءات بقى. بلاء الله، بلاء إزاي؟ فتن، مثل فتنة الدجال اللي بنقول ربنا سبحانه وتعالى ما يخليناش نحضرها أبدا، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، مش كده؟ فتنة هيجي لخبط الدنيا، هيجي لخبط الدنيا، يأجوج ومأجوج، البلايا والفتن وهكذا. لكن الحديث بشارة للأمة إن الأمة دائما وأبدا تبقى فيها طائفة قائمة على أمر الله، الدين الصحيح. يعني عمر الدين ما هيتغير، وعمر العقيدة ما هتبوظ، وعمر ما الخلل هيتسرب إلى عقيدة المسلمين مهما حدث ومهما جرى. شوف الحروب اللي بتحصل، شوف التقتيل للمسلمين اللي ماشي، شوف الدنيا كلها حرب على الإسلام وعلى المسلمين النهاردة في كل البلاد، ها؟ في مش عارف وفين وفين وفين وفين وفين، مش عاوز أقول الكلام اللي يوجع بقى، أنتوا عارفين وشايفين الحال. لكن رغم هذا العلم قائم والدين موجود والعقيدة صحيحة والتكاليف معروفة، صح؟ واللي عاوز يعبد ربنا على الوجه الصحيح مباح ومتاح، من حيث العلم، من حيث طلب العلم، من حيث وجود العالم اللي بيعلم، من حيث وجود المكان اللي يستطيع أن يعبد فيه رب بحرية، كل ده متاح الحمد لله. وضحت؟ فهي بشرة. نعم. باب الفهم في العلم. يعني ايه الفهم في العلم بقى؟ الفهم يا بني هو العلم. ما هو انت بدام فاهم تبقى ايه؟ شفت ازاي؟ الفهم في العلم. ادي برضو بنقول للناس اللي بتحب اللغة والكلمات والكلام، العلم هنا بمعنى المعلوم، المعلوم بمعنى المعلوم. فكلمة الفهم في العلم أي إدراك المعلومات، هذه معنى الفهم. لأن العلم لما تيجي تمسك الفهم في القاموس، الفهم يعني إيه؟ أي العلم، ها؟ هذه المقصود يعني. فالفهم في العلم أي إدراك المعلوم. نعم. حدثنا علي حدثنا سفيان قال قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار. الجمار الفلاحين بس اللي عرفوه، أنا شخصيا ما عرفوش وما شفتوش، لكن عرفت أن الجمار يسموه شحم النخلة. شحم النخلة بيطلع في رأس النخلة حاجة كده تسموها الجمار، بيقولوا طعمها حلو جدا وجميلة بتؤكل، بس أنا ما شفتهاش ما أعرفهاش. تضحك ليه؟ تعرفه؟ طب ما تبقى جيب لنا منه حتة عشان أبقى شفت، ما اشرحش حاجة ما شفتهاش. بيسموها برضو شحم النخلة، بيسموها جمار. أنا قريتها في كتب العلماء قالوا الجمار شحم النخلة، هم بيقولوا ده كمعنى لغوي، لكن لا شفت شكلها ولا لونها ولا كلتها. ابيض ابيض، ايه كمان؟ شبه قلب جوز الهند، الفلاح هو بيقول ابيض شبه جوز الهند، عشان كده بيسموه شحم النخل. طعمه ايه؟ زي البلح ولا طعمه حاجه تانية؟ برضو طعمه يشبه جوز الهند. طيب عرفتوه يا جماعه اسكندرانيه؟ ان شاء الله مره يبقى يجيب لنا وافرجها لكم. اليومين دول موجود؟ طيب نعم، له موسم يعني، له وقت يعني. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هنا هيقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم على طول، الحديث ده جالنا قبل كده، واللي فاكر منكم هتلاقي إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوني ما هي، فوقع الناس في الشجر البوادي. هنا مختصر الحديث أهو، مختصر. لكن هناك قال إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوني ما هي، فوقع الناس في الشجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخل. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. هنا جاب الإجابة على طول، من غير هي النخلة. طيب خد بالك العنوان هنا بيقول الفهم في العلم. ايه علاقته ده بالحديث بقى؟ علاقته بالحديث عاوز يوري لك ان عبد الله بن عباس رغم انه اصغر القوم سنا الا انه فهم ما لم يدركوه. شفت؟ رغم انه عبد الله بن عمر هنا قال لك انا بصيت لقيت حواليا كلهم كبار وانا اصغر الناس فسكت كسف يتكلم. فعاوز يوري لك هنا في الحديث جابه مختصر عشان يوري لك انه الفهم في العلم هنا حصل من الله. هنا هو فهم. فهم منين طيب؟ عبد الله بن عباس اصغرهم، عبد الله بن عمر اصغر القوم، ومع ذلك ايه؟ فهم، فهم انها النخله. ادي الفهم في العلم اللي فهمه مين؟ ربنا. فهم منين؟ الجدع يرفع ايده يقول ايوه اهو كده. لما شاف الجمارة في ايد النبي صلى الله عليه وسلم، لما شاف الجمارة في ايده وبيقول ان من الشجر، قال لك ايه؟ علق، خد، ربط بين السؤال وبين اللي في ايد النبي صلى الله عليه وسلم، ففهم على طول انها النخلة. اهو الفهم ده جاله منين؟ من الله. ادي معنى الفهم في العلم. نعم. باب الارتباط في العلم والحكمة. وقال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا. أنا عاوز أقف على دي بقى، أقف على دي. خد بالك الكلام عاوز أتكلم فيه دي. كلمة تسودوا، أنتوا فاكرين زمان، زمان لما كانت الجماعة الشيوعيين بيشككوا في الدين وبداية الشباب المنحرف والشباب المتطرف والشباب بداية الفتنة زمان حصلت، كانت بدايتها حاجات غريبه قوي. من ضمنها لما تيجي تقول سيدنا محمد، ما تقولش سيدنا محمد يا شيخ، ما تقول سيدنا محمد، السيد هو الله. ايه يا ابني؟ ابويا كان بيقولها وجدي بيقولها وامي بتقولها، كلنا كنا بنقول ايه اللي جد؟ يقول لك لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسيدوني في الصلاه، لا تسيدوني في الصلاه. فاكرين انا اياميها قلت الحديث ده خطا، لانه فيه خطا لغوي، ولا يقع سيد اللغه في خطأ لغوي أبدا، ومش هقوله. فاكرين؟ مرضتش أقول عشان أسيبهم محتارين، لأن لو قلته هيصلحوا كلامهم، هيصلحوه. مرضتش أقول. هشوف قبل أن تسودوا، أصل فعل إيه؟ ساد يسود مش يسيد. فلو كان الكلام صحيح كان قال لا تسودوني، ما كانش قال لا تسيدوني. شفت؟ شفت الغلطة؟ قلتها انا بعدين، بعد فترة الناس راحت، لا بعد بقى ما استقرت المسائل وحاربتهم انا في الكلمه دي. المهم شرحت ان سيدنا عمر بيقول، وبعدين عندك البخاري هيكمل كلامه، وقال ابو عبد الله، بيعلق على كلام سيدنا عمر ويقول ايه؟ وبعد ان تسودوا. مش كده برضو صح كده ان ابو عبد الله يعلق على كلام عمر ويضيف، ولا ما يصحش؟ في ده صح. ليه؟ لأنه له قصد. فهمنا؟ نعم. نشوف بقى الأسئلة بقى ونتكلم في الموضوع ده إيه إن شاء الله المرة الجاية، عشان نتعلم كلنا إن طلب العلم مهم، والواحد لازم يتعلم وهو صغير.